قدم على الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ناس من أهل العراق، فنظر إلى غلام فتي منهم يتهيأ للكلام، فقال عمر: أكبروا أكبروا. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، شوفوا الأدب، إنه ليس بالسن، ولو كان الأمر بالسن فكان في المسلمين من هو أسن منك. فقال عمر: صدقت رحمك الله، تكلم. فقال: إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد دخلت علينا منازلنا وقدمت علينا بلادنا، وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورك. فقال عمر: فمن أنتم؟ فأجاب الغلام: وفد الشكر. الجواب وفد الشكر جعل الخليفة يتهلل وجهه وتنفرج أساريره. فقال له أحد الحضور إصلاحا للعطب النفسي، نعم. وفي لاحظ الموقف، في عطب خارجي وفي عطب داخلي. العطب الداخلي إنه خاف بفرحة الخليفة يدخله نوع من العجب، وهو عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الزاهد. فقال له أحد الحضور من جلسائه: يا أمير المؤمنين، لا يغلبن جهل القوم بك معرفتك بنفسك، فإن ناسا خدعهم الثناء وغرهم شكر الناس فهلكوا، وأنا أعيذك الله أن تكون منهم. فألقى عمر رأسه على صدره. منايف، حنا نتحدث عن الجرأة، لكن هني ودي تتحدثين لي عن البطانة. هالرجل هذا الصالح في هذا المكان الطيب في منصب الخليفة في منصب الحاكم، ومع ذلك ما يترك الفرصة تطوف، بسرعة يوجه. أول شيء، المجلس هذا حصل فيه نوعين من العطب. واحد، العطب في الموقف. ما هو العطب في الموقف؟ لما قال أكبروا أكبروا، فصلح له مفهومه أن الشيء مو بالسن، لو بالسن في ناس أهم منك. فالجرأة ماذا أصلحت؟ أصلحت العطب الداخلي في الموقف. في الموقف هذا في الخارج. العطب الثاني، العطب النفسي، ألا وهو تعرض عمر بن عبد العزيز لماذا؟ للعجب، أو قد يتعرض للعجب. هنا جاء جرأة أحد الجالسين لإصلاح العطب النفسي الذي يمكن، يعني احتمالا أن يتعرض له عمر بن عبد العزيز، صح؟ صحيح. إذن شوفوا الجرأة من الشاب أو الشاب الصغير، وصلح لي الموقف العطبي الخارجي، والجرأة من أصحاب عمر بن عبد العزيز لإصلاح العطب النفسي بأنه قد يدخل على نفسه نوع من العجب. وفعلا تصلح رأسا. ماذا حدث لعمر بن عبد العزيز؟ ألقى رأسه على صدره تواضعا وتأديبا لهذه الذات لكي لا تخرج رؤوسها الشيطانية. هذه نفس من؟ عمر بن عبد العزيز. أيضا روي أن عبد الملك بن مروان لما كان شاب صغير دخل على مجلس معاوية، وكان والد مروان موجود، فهو وقف على الباب ولم يقبل بالدخول، وقف على باب المجلس. شوفوا جرأة من؟ عبد الملك. مروان جالس مع من؟ مع معاوية. قال: إليها هنا يا بني. اللي يقول الأب لابنه، نعم. مروان لعبد الملك. فنكس رأسه ولم يزل من مقامه، مرضى، قال تعال، مرضى يتحرك من مكانه. فعاد أبوه دعاءه مرارا، فلما أكثر قال: يا أبت، إن هذا مجلس أمير المؤمنين وهو يرى مقامي. يعني مو أنت اللي تأذن لي، لأن مو مجلسك. نوع من الجرأة لكي يقول لأمير المؤمنين انتبه أنا موجود، يعني حكمته، أو أراد أن يوصل حكمته وحنكته إلى من؟ إلى الخليفة. إلى الخليفة. فرماه معاوية ببصره وأمره بالدخول والجلوس، ثم أقبل على مروان وقال له: كم سنه؟ قال: 12 سنة. قال: إذا بلغ الحلم فآذني، يعني يقول إذا بلغ رشده، نعم، عشان يستخدمه. فاستعمله معاوية على ديوان المدينة وعمره 16 سنة. إذا نتيجة جرأة عبد الملك بن مروان بسببها تولى منصب وعمره 16 سنة. في مثال يعجبني جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أحد أولاد المسلمين. كان مرة من المرات عمر بن الخطاب رضي الله عليه مع زوجته أم حكيم في بيتهم، هاي الكلام في المدينة المنورة، وكان واقف عمر رضي الله عنه عند الباب والباب مفتوح، فكان يرقب أحد القادمين. جاءت زوجته أم حكيم فقالت له: ماذا ترقب يا أمير المؤمنين؟ ايش عندك؟ إلى ماذا تنظر؟ فقال لها: أولئك الصبيان يلتقطون البلح من أصول النخل. لو طيب. التقطوا البلح من أصول النخل يعني سرقة، لكن لو التقطوها من الأرض فليست بسرقة، لأنها ما رمت الريح. فيقول لها: ويحهم، يتعلمون السرقة وهم أغيلمة، أين أهلوهم؟ كيف تركوهم؟ طبعا هذه مسؤولية الراعي، حريص أن الطفل المسلم لا يسرق. فقالت له زوجته: وماذا عليهم أن يلتقطوا ما ألقت الريح؟ وهذا أيضا التماس للعذر من زوجته الأولاد المسلمين. نعم. شوفوا الرقي في الحوار الرائع بين عمر وزوجته، ما قالت له والله فعلا مو متربين، أنا أولادي متربين أكثر، إحنا نربي أفضل. فالتمست العذر لأولاد المسلمين، قالت لعلهم يلتقطون ما ألقت الريح وهذا حلال. فقال لها عمر لعلهم أسقطوه عن عثاكيله اللي هو عنقود البلح. نعم. العثكان قبل ذلك بالحجارة، الحين يلتقطونه بس يمكن من قبل قليل مسكوا حجارة ورموا هذا البلح عن عثاكيله. انظري ذلك الصبي منهم قذف رأس النخلة بحجر، فلما تأكد أن في واحد فيهم يضرب العثكول أو العثكال بالحجر فنادى بأعلى صوته يا أصيبة ويلكم كفوا عن النخلة. فأم حكيم تضحك وتقول لقد هربوا يا أمير المؤمنين خوفا من صوتك. عمر يقول لكن هناك واحد منهم بقي يلتقط البلح بعد ما خاف من صوتي. فقالت لزوجته لعله أصم يا أمير المؤمنين لا يسمع. أيضا مرة أخرى التماس للعذر. شو الحوار الراقي. جميل. فقال لها زوجها بل أحب أن يستأثر بالبلح دونهم بعدما تركوه. قال لها هي طماع يريد أن يأخذ حصة الأسد. نعم. فقالت لأم حكيم تضحك كأنما طردت أنت الآخرين من أجله هو. تقول لأن الولد أغلباك. هي أيضا مع الولد تقول لأ أنت صرخت على الأولاد وخوفتهم بهدف أن يكون الساحة كلها للولد. فعمر نادى مرة ثانية يا غلام يا غلام. فتقول لزوجته ما أشك الساعة أنه أصم، أكيد سمع صوتك، معقولة ما في أحد يرد عليه؟ أكيد هو أصم. فجاوبها قال لها بل يتصامم ويتغافل. ورد مرة ثانية نادي يا غلام يا لاقط البلح يا لاقط البلح، خلاص معناها معروف عينه عينه. نعم. فلما الولد عرف انه ما هو المقصود قال له لبيك يا امير المؤمنين. شوف الادب ادب. قالت تعال اقبل علي في حساب. قال له سمعا وطاعا يا امير المؤمنين. شوفوا الادب والثقه ما هرب. فيقول حق زوجته عمر رضي الله عنه يقول لم يشأ ان يلبي ندائي حتى ملأ حجره. نعم. فتقول لزوجته لكنه والله غلام شجاع ولو كنت مكانه لهربت. كلها لاحظوا زوجته كيف تلتمس العذر لولد من أولاد المسلمين. فيقول لها عمر لا تعجلي حتى يصل إلينا. وقال أنت تعتقدين أنه شجاع، صبري خلينا نشوف قصة الولد شجاع ولا لا. وشوفوا كيف تنظر هذه المرأة الفاضلة والزوجة الفاضلة إلى مميزات ذلك الطفل، ولم تقل أنه سيء الأدب أو مو متربي أو إلى آخره. فالنظر إلى مميزات إنسان الآخر هي أحد التقنيات الرائعة اللي علمني إياها الدين لكي أتقدم مع نفسي ومع الآخرين. فقالت لأم حكيم أتخشى أن يهرب من نصف الطريق؟ شوف الحين نوع من التحدي للزوج تقول لا. أتخشى أن يهرب من نصف الطريق؟ فقال لها عمر مثل هذا الغلام القريب بمعنى البصير الماهر لا شيء يعجزه. بصيرة عمر رضوان الله عارف أن هذا ما رح يهرب، شاف الحكم عليه من الموقف. نعم. قالت لي لا يا أمير المؤمنين إنه آت إليك حقا. فقال لها إي والله إني به لأسعد، سعيد أن يكون في أمة الإسلام طفل شجاع جريء ما يخاف من صوت عمر القوي. فجاء الصبي بكل ثبات وقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال عمر إني لا أرد السلام يا غلام على من يسرق أموال الناس. لاحظ عمر في داخل قلبه حب زائد مسؤولية زائد إعجاب بأولاد المسلمين كأنهم أولاده، مع ذلك أراد أن يؤدبه ويتأكد هل هو سارق أم لا. قال إني لا أرد السلام يا غلام على من يسرق أموال الناس. فجاوب الصبي يا أمير المؤمنين ما سرقت والله مال أحد، إنما هذا ما ألقت به الريح، يعني شغلي حلال. مدرك للحقائق الإسلامية. نعم. عنده فقه رائع ومعرفة بالحلال والحرام. قال لعمر أرني أنظر فإنه لا يخفى علي. فطبعا البلح الناضج هو اللي يطيح اللي تلقيه الريح غير اللي لم ينضج وألقته الحجر. نعم. فلما نظر عمر رضي الله عنه إلى البلح الملتقط ما نطر الولد أن يجاوبه، قال له كيف وجدت يا أمير المؤمنين؟ جرأة في الإجابة. نعم. واثق بنفسه. قال صدقت، هذا ما ألقت به الريح لا جناح عليك. فقال الصبي السلام عليك يا أمير المؤمنين. فيجاوبه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما اسمك يا بني؟ فقال له اسمي يا أمير المؤمنين سنان. لما قال له سنان عرف هو ابن من. قال له سنان ابن من بيتأكد؟ قال له حنانيك يا أمير المؤمنين، يعني رفقا بي لو عرفت اسم أبوي تشكيني له. لا تشكني إلى أبي فإنه قاس غليظ القلب. طبعا هو مو غليظ القلب ولا قاسي، بس إنه في مكيدة بيسويها لعمر بن الخطاب. نعم. جرأة الولد ما خلصت. فقال له لا ترع فلن أشكوك إليه. قال الولد إياك أن تخلف وعدك. شوف الجرأة. نعم. قل أنت ما رح تشكيني الوالدي، إياك أن تخلف وعدك فأنت أمير المؤمنين، يعني أنت قدوة. يذكره بأنه أمير المؤمنين وبأنه قدوة وعليه أن لا يخلف وعده. قال لن أخلف وعدي. فقال أنا سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي. قال أتراك أنت وليد يوم حنين؟ لقصة هذا. قال نعم أنا هو يا أمير المؤمنين. قال ويحك أتعرف قصة ذلك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، كان أبي يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إذ بشروه بي فقال لسنان أذب به عن رسول الله أحب إلي مما بشرتموني، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنانا. فقال لعمر بخن بخن يا سنان، والله إنك لشجاع صدوق. هذا نوع مدح لذلك الولد. جاوباه بيستغل الولد الموضوع المدح، قال لكني لا أحب العراك مع الصبيان يا أمير المؤمنين، أحب المخاصمة مع الأولاد. تقول عني شجاع بس ما أحب أخاصم الأولاد. قال ذلك خير لك. يلتمس الآن العذر لمن؟ للولد. قال فإنك إن عاركتهم لا تأمن أن يقطعوا ثيابك أو يجرحوك. يلتمس العذر لكي يثبت له أنه شجاع. شجاع. فقال له الصبي يا أمير المؤمنين أترى أولئك الصبيان تشوفهم؟ قال نعم ما بالهم؟ قال له والله لأن انطلقت لأغاروا علي فانتزعوا ما معي. قال له عمر أليست معهم من البلح مثل من الذي معك؟ قال يا لا يا أمير المؤمنين، أنا سبقتهم إلى المكان من البداية ثم فروا عنه لما سمعوا صوتك وبقيت أنا ألتقط. فهنا ضحك. نعم، نعم. كثرة من المقدمة نعم. والمؤخرة. نعم. فقالت له أم حكيم لكن كيف خافوا من صوت أمير المؤمنين ولم تخف أنت؟ بيعرفونش القصة، ليش هم خافوا أنت ما خف؟ قال الصبي خافوا لأنهم لصوص ينون السرقة ولست كذلك. فقال لعمر أتحب يا غلام أن أوصلك إلى مكانك؟ أحب أوصلك عشان هالصبية ما يأخذون البلح منك. قال الصبي نعم يا أمير المؤمنين جزيت الخير دعالة. قالت لزوجته ابعث معه أسلم يا أمير المؤمنين، أنت عندك مشاغلك وفي ضيوف الحين جايين وعندك أمر الدولة، فابعث معه أسلم. فقال الصبي كلا يا أمير المؤمنين، بلا شيء، كلا يا أمير المؤمنين، أسلم ليس بمجزئ عنك، إنهم يترصدوني ولن يخافوا إلا منك. فقال عمر وهو يشد أذن الغلام في نوع من التدليل والضحك ويقول له لله درك يا سنان. فتقول لزوجته ربما يجيء عبد الله بن عباس الآن يا أمير المؤمنين، فعندك موعد معهم. يعني زوجته سكرتيرة رائعة لزوجها. فقال عمر إذا جاء ابن عباس فقولي له ينتظرني فإنني راجع على التو. فقال لها الولد بجرأته لن يغيب أمير المؤمنين عنكم طويلا، فإن بيتنا جدا قريب على مرمى حجر. وبعلها هدف معين الولد. نعم. عزة الإسلام إن أي ولد أي إنتاج أي إنجاز في جزئية من جزئيات الإسلام تعني العزة للكل. فالولد مو ولدها، ولا تعرف أمه ولا تعرف أبوه ولا تعرف شيء، بس هي فخورة فيه. شوف الحب والمسؤولية. تقول أم حكيم لأسلم أرأيت يا أسلم مثل هذا الصبي قط؟ فيقول لها لا والله ما رأيت أشجع ولا أنجب ولا أحكم. فلما رجع عمر رضي الله عنه قال لا أتدرين يا أم حكيم ما فعل الصبي؟ في عنده قصة جديدة مخبأ الصبي. قالت له ماذا فعل يا أمير المؤمنين؟ قال لها إنه خدعني. قال لها ما كان خائفا من الصبيان وما كان بحاجة إلى أن أبلغه مأمنه. قالت له وكيف يا أمير المؤمنين عرفت؟ قال ما كنت أوصله إلى بيته حتى اختلط وفرق فيهم البلح. يعني مو خايف من الأولاد. وقال لهم وأنا أسمع يا معشر الصبيان من منكم مثلي؟ رسول الله سماني وأمير المؤمنين أوصلني إلى بيتي. إذا نلاحظ في هذا الموقف التربوي إن جرأة هذا الصبي كانت موجهة إلى هدف معين قد أرصده في بصيرته، ألا وهو شرف توصيل أمير المؤمنين له إلى المنزل. عنده هدف. كما نلاحظ حوار حضاري راقي جدا بين الزوج وزوجته، فكان موقف الزوجة دفاعا عن الصبي باستمرار ووضع الأعذار له، ويعني الفخر بوجود أطفال المسلمين على هذا المستوى الراقي الجريء، على حين كان موقف زوجها مسؤولية كاملة نحو هؤلاء الصبية. إذن الحضارة لا تتحقق من زاوية صغيرة في أقاصي المجتمع من دعاة متقوقعين في أعالي قلاعهم، وإنما تتحقق شاملة لا فرق في تطبيقها بين راع ورعيته، ولا بين صغير ولا كبير، ولا بين ذو منصب وبين خادم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التربية حق الأطفال على الآباء، فمهم جدا أن الإنسان الذي قرر أن يتزوج ويعد عائلة أنه ليس فقط لمتعته الشخصية إنما مسؤولية. الزوجة مسؤولية والأولاد مسؤولية، وهناك قوامة وهناك تربية وهو القائد، وعليه أن يربي هؤلاء الأولاد ويخرجهم ليكونوا قادة في ذواتهم وقادة في المجتمع. 2 روح الفكاهة بين الزوجين. الحياة تطول بين الأزواج، يمكن 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة. إذا ما كان في نوع من روح الفكاهة واللطف والنكتة والطرافة، أعتقد تصير الحياة جامدة جدا وغير لطيفة. فيقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. إذا كان في نوع من الحوار اللطيف بين الأزواج، ما في شك الحياة أفضل، ويكون الإنسان عنده قدرة على حل مشاكله بشكل أحسن وأقدر. أيضا تطرقت لسعادة عمر رضوان الله عليه بالصبي. طبعا يسعد، يسعد لأنه جزء من أمة الإسلام، وهذا الشباب قوة، قوة أي أمة تنعكس بقوة شبابها. وإذا كان الشباب قوي كانت الأمة قوية، وإذا كان الشباب ضعيف كانت الأمة ضعيفة. فسعادة عمر تتبلور في أنه رأى قوة الإسلام بشجاعة وقوة ذلك الصبي. بالنسبة لالتماس الأعذار للولد من قبل الزوجة، رائعة هذه الزوجة بحوارها الراقي مع زوجها وبمسؤوليتها تجاه أولاد المسلمين، وكانت تلتمس للعذر في كل مرة عمر يتهمه، فكانت المحامي لذلك الطفل، وكانت سعيدة جدا وفخورة به، من باب أن العلاقة بين المسلمين جميعا عبارة عن حب زائد مسؤولية بين الأطراف، وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. أما بالنسبة لثقة الولد بنفسه فكانت رائعة، والثقة بالنفس هذه لم تأتي من فراغ، أتت من تطبيق الكتاب والسنة علما وعملا في دائرة الأم والأب، في دائرة الشارع، في دائرة الراعي، في جميع جزئيات التطبيق والحيز الواقعي لبيئة ذلك الولد، النفسية والمادية. أما بالنسبة لتنظيم الزوجة وكونها سوبرسيرة مثل ما تفضلت، لابد الزوجة النبيها أن تنظم حياة زوجها وهو في مملكتها. الزوج في المملكة وهي الملكة، فإذا من واجبات ومن العمل التخصصي للملكة في مملكتها أن تنظم مواعيد زوجها وهو في حيز المملكة، أما إذا خرج فهذا ليس لها. الأمثلة في الجرأة هذا الشيء لطيف جدا نتعلم منه، ونعلم أولادنا على أهمية هذا الأصل النفسي الذي يستطيع بعد الله عز وجل أن يصلح الموقف العطبي وينقلنا إلى الصراط المستقيم مرة أخرى بإصلاح فوري سريع. ماذا يفعل الجريء؟ الجريء يصلح عطب سيء، ممكن هذا العطب يؤدي إلى خلاف بين البشر إلى ما لا نهاية، ولكن الجرأة، الجرأة في قول الحق والجرأة في الموقف سواء كان نفسيا أو ماديا يصلح الكثير من الخطأ، ويستمر العمران النفسي والعمران المادي في خارج الذات. نأخذ مثال مثل أبو حنيفة مع هذا الطفل الصغير. رأى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه طفلا يلعب بالطين، فقال للطفل من باب الحب والمسؤولية: إياك والسقوط في الطين، يعني خايف على الولد. فقال الغلام الصغير للإمام الكبير، قال له: إياك أنت من السقوط، لأن سقوط العالم سقوط العالم. يعني لو أنا كصبي وقعت في الطين سأغسل ثوبي، ولكن انتبه لو أنت أخطأت في فتوى معينة للعالم الإسلامي العالم كله سيقع بوقوعك، لو كان والعياذ بالله الفقيه جنح إلى بدعة أو إلى آخره. وشوف النباهة في العالم والعالم. نعم، يقول المؤرخ: فما كان من أبي حنيفة إلا أن تهتز نفسه لهذه المقولة، فكان لا يخرج فتوى بعد سماعه هذه المقولة من الطفل إلا بعد مدارستها شهرا كاملا مع تلامذته. شوف الطفل الصغير كيف استطاع أن يقوم شيء في نفس عالم. وأيضا السري بن المغلس السقطي قرأ على مؤدبه: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. فقال التلميذ: يا أستاذ ما الورد؟ فقال: لا أدري. فقرأ: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهده. قال: لا يا أستاذ ما العهد؟ قال: لا أدري. فقطع السري القراءة وقال: إذا كنت لا تدري فلما غررت بالناس؟ أنت مدرس وتأخذ فلوس من الناس، فكل ما سألك سؤال ما أعرف ما أعرف. فضربه المؤدب. فقال السري: يا أستاذ ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليها الظلم والأذى؟ فاستحله المؤدب وتاب إلى الله تعالى من التأديب، وأقبل على طلب العلم، وكان يقول: إنما أعتقني من رق الجهل السري. يا سلام. لو علقنا على الموضوع هذا، ما حققت جرأة الولد؟ حققت أمور كثيرة. ما هي؟ أهم شيء أنه استطاع أن يحول هذا المدرس من اندفاعته إلى أن يبدأ من جديد في حياته، أو بمعنى آخر إصلاح الموقف العطبي. ما هو العطب هنا؟ مدرس جاهل يعلم أولاد المسلمين ويأخذ المال منهم، إذن هذا عطب ولا مو عطب؟ بالتأكيد. لكن جرأة الولد غيرت العطب وخلت يحدث تغيير إدراكي في عقل المعلم الجاهل، لكي يترك التدريس ويذهب إلى منابع العلم فيتعلم ليكون أهلا ليكون معلما. مثال آخر، دخل الصبي الحسين بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب أن يتكلم فزجره وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ فقال الصبي: إن كنت صبيا فلست أصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان حين قال له: أحط بما لم تحط به. إذن هذا استفاد من التاريخ، استفاد من التاريخ لكي يقنع ذلك الوالي بأن يسمح له في الكلام. فقال: ألا ترى أنه فهم الحكم سليمان، ولو كان الأمر بالكبر لا كان داود أولى. أيضا في مثال لطيف نقوله: لما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة على المسلمين وبات أميرا للمؤمنين، بعث أخاه مسلمة بن عبد الملك ليغزو بلاد الروم، ومعه العباس بن الوليد بن عبد الملك. يعني بعث من؟ الأخ والولد، أخوه مسلمة وابن الوليد، ومعهما جيش كبير من أبطال المسلمين. وعلم الروم بقدوم المسلمين إليهم، فخرجوا لقتالهم في جيش عظيم يساندهم فيه الخرز وملوك جبال أرمينيا. التقى الجيشان في مشارف بلدة طوانة، حيث اقتتل الجميع قتالا عنيفا، فانهزم الروم أمام المسلمين الذين لحقوا بهم. لكن مع الفرحة النصر المسلمين تراخوا قليلا، بسرعة فائقة نظم الروم صفوفهم وكمنوا للمسلمين، ثم انقضوا عليهم فأوقعوا في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى. يعني هم فرحانين وهم مرتاحين، أعد العدو الجيوش مرة ثانية وعاد التنظيم، استغل الغفلة هذه. نعم. وأخذ المسلمون يهربون في كل اتجاه لأن منبهرين ودهشة. وصمد من الذي صمد؟ العباس بن الوليد بن عبد الملك اللي هو ابن الخليفة، في مجموعة قليلة ومعه أبو محيرز الجمحي. فصاح العباس، شوفوا الجمال في جرأة العباس، فقال: أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة؟ إذن أسلوب ذاتي قرآني رائع، أرجعهم إلى الهدف الذي من أجله خرجوا، وإثارة وجدانية زائد اتجاه في الكلام إلى احترام ذاتية ذلك المستهدف وإرجاع الهدف إلى بصيرة ذلك المحارب. كل هذا الكلام اللي قلناه ممكن أن يتجمع في سؤال واحد: أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة؟ شوفوا اللي قال لهم أين أهل القرآن. الإنسان الذي ينصر الرب جل وعلا هو من أهل كتابه، وبالتالي لما نادى أهل القرآن معناها هناك من يطبق الكتاب والسنة. لما أقول يا أبو زايد رح تجاوبني نعم. لما أقول يا أهل القرآن الموجودي قال أنا من أهل القرآن، معناها عنده كتاب وسنة مطبق في الوجدان وفي الخارج. أين أهل القرآن الآن؟ لما واحد يقول يا فلان يقول نعم، ما قال يا فلان أو تهدد أنا ابن الخليفة سأقطع رأسك، كل هذا راح، قال يا أهل القرآن، نعم أنا من أهل القرآن، نعم ماذا تريد؟ جميل. فقال له أبو محيرز، شوف صاحبه، قال له نادهم يأتوك موجودين. فصاح العباس يخاطب المسلمين الهاربين: يا أهل القرآن. الكل أجابه، فلما سمع الناس العباس التفوا حوله مجددا، ودارت معركة طاحنة ثبت فيها المسلمون، ثم أقبلوا يدخلون في صفوف الروم حيث وصلوا إلى حصن عمورية، وكان نصر رائع. طيب نحلل الموقف، جرأة وشجاعة قائد، وقف من العباس، الكل هرب ووقف العباس مع كم واحد من أصحابه، بالإضافة إلى استخدام الأسلوب القرآني اللي هو الإثارة الوجدانية حيث ناداهم يا أهل القرآن، كان أيضا سببا في تغيير سير المعركة من الهزيمة إلى النصر بفضل الله عز وجل. إذن مثال رائع يبين لي أن الجرأة دائما تصلح لي العطب. في عطب ولا ما في عطب في الموقف؟ بالتأكيد في عطب. نعم، هنا فر المسلمون. نعم، الفرار هذا شيء عطب رهيب، هزيمة. نعم، وفي الفرار هذا لهم عاقبة رهيبة في الدين، إنسان عندما يفر من المعركة. فعطب يعني سيء جدا. من الذي أصلح العطب بعد الله عز وجل؟ العباس، بموقف بجرأته وبالطريقة أسلوب الذاتي القرآني المرتبط بأسلوب الحواري والإثارة الوجدانية. إذن استخدم ثلاث أساليب، استخدم أسلوب الذات، استخدم أسلوب الحوار، استخدم الإثارة الوجدانية. كل ذلك في أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة. أضف إلى كل ذلك أنه أرجع كأنه مسح عن بصيرتهم الغمامة، ما هو هدف إتيانكم إلى هنا؟ الجنة. فرجع الهدف مرة ثانية إلى بصيرة ذلك المقاتل، فقال أنا أتيت من أجل الجنة، إذن سأرجع مرة أخرى من أجل هدفي. نعم. أعتقد مثال في منتهى الروعة وإصلاح رائع من ذلك القائد المفار الجريء الذي لم يهتم بالعاقبة، إنما أراد أن يصلح العطب في الجيش ويرجع المجاهدون مرة أخرى إلى رؤية هدفهم بشكل واضح والعمل لذلك الهدف بمحاربة العدو. كنتم مع الجرأة والشجاعة. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة. شاكرين لكم حسن استماعكم.